الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن بعض ما يكره وبعض ما يستحب في الصيام، وتكلم أيضا عن أحكام القضاء، فقال: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. من المكروهات في الصيام جمع الريق وبلعه، جمع الريق وبلعه، وهذا هو لا يفطر، لكنهم يقولون أنه يكره له أن يصنع ذلك، لأنه فيه تعريض لصومه. وقالوا أيضا بالكراهة في هذه المسألة خروجا أو نعم خروجا من قول من قال بفطره بذلك. والقاعدة عند الحنابلة أنهم إذا أنهم في بعض الأحيان يعللون بالكراهة في مقابلة قول، وسبق معنا في باب المياه هذا الشيء، فتجد أنهم هنا قالوا يكره، لأنه وجد من العلماء من قال إذا جمع ريقه فبلعه يفطر بذلك، لكن الحنابلة لا يقولون بأنه يفطر، ومع ذلك يقولون يكره له أن يفعل هذا الشيء. قال: وذوق طعام، ذوق الطعام يكره إلا لحاجة، فبدون حاجة يكون مكروها، لأنه يعني فيه تعريض لصيامه. لكن لو أنه احتاج لذلك، يقول بعض أهل العلم كما في الحاشية، يقول كما لو كانت الزوجة زوجها سيء الخلق أو نحو ذلك، فاحتاجت إلى أن تذوق الطعام فتعرف طعمه قبل أن يأتي وقت أكله، فهذه حاجة فتزول الكراهة. قال: ومضغ علك لا يتحلل، العلك الذي لا يتحلل، والعلك الذي يقصده الفقهاء في باب الصيام العلك الذي لا طعم فيه، فهذا العلك إما أن يكون يتحلل وإما أن يكون لا يتحلل، وإنما يكون قاسيا بحيث أنه فقط ينبني عليه تحريك الفك، وهذا العلك يقولون أنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، فمضغ العلك الذي لا يتحلل يقولون هذا يكره. طيب العلك الذي يتحلل سيذكره بعد ذلك. قال: وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، إن وجد طعمهما يعني طعم الطعام الذي تذوقه والعلك، إذا وجد طعمهما أفطر، لأنه طعام وجد وصل إلى حلقه، طعام وصل إلى حلقه، فيقول إذا وصل الطعام إلى الحلق أفطر بذلك. طيب كيف تتذوق؟ التذوق قالوا باللسان، فيمكن أن يتذوق باللسان. فالحنابلة عندهم مناط التفطير وصول الطعام إلى الحلق، بعض العلماء يقول مناط التفطير وصول الطعام إلى المعدة لا إلى الحلق. طيب قال: والقبلة ونحوها ممن طيب، وعلى هذا العلوك الموجودة الآن يجد الإنسان طعمها في حلقه، وعلى هذا لا تدخل على هذه المسألة. والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، مما يكره للصائم القبلة ونحوها من المباشرة ونحو ذلك ممن تحرك شهوته، فيقول أنها تكره. لماذا؟ خشية أن يستمر به الأمر، أو خشية أن يترتب على تحرك شهوته إتلاف وإفساد لصومه. وأما إذا لم تحرك شهوته فيجوز على المذهب، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، فالمذهب يقولون إذا كانت تحرك شهوته تكره. طيب وقال بعض العلماء إذا كانت تحرك شهوته لكنه يأمن على نفسه فلا تكره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام باشر وهو صائم وقبل وهو صائم. ومثل هذه الأمور هي مظنة تحريك الشهوة. ولذلك قالت عائشة: ولكنه كان أملككم لإربه. لو كان لا ينبلي عليها شيء ما قالت هذا الكلام. وهذا الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: وتحرم، يعني القبلة، إن ظن إن زالا، إن غلب على ظنه أنه يترتب على هذه القبلة إتلاف للصوم وإنزال فإنها تكون حينها محرمة، لأنه عرض صيامه للإفساد. قال: ومضغ علك يتحلل. نعم، العلك الذي يتحلل يحرم مضغه، لأنه ربما دخل بعض أجزائه إلى حلقه، فيحرم حينها أن يعرض صومه للتلف. قال: وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. هذه الأشياء التي هي محرمة مطلقا لكنه يتأكد تحريمها في الصيام، يقول: الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع قصدا، والغيبة ذكر الغيب الغير بما يكره، والنميمة وهي نقل الكلام على وجه الإفساد، والشتم هذه أشياء تحرم ويتأكد حرمتها في حق الصائم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور. قالوا: وقول الزور كل قول محرم، والعمل به وعمل الزور كل عمل محرم، والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. قال الإمام أحمد: ينبغي للصائم أن يصون صومه. كانوا يتعاهدون صومهم فيبقون في المسجد يقولون: نحفظ صومنا. وهذا الأصل، يعني الصيام ليس كما يقول بعض السلف، يقول: أهون الصيام صيام الجوارح، أهون الصيام الإمساك عن الطعام والشراب، لكن يبقى هذه الأشياء الأخرى التي ينبغي على الإنسان أن يتركها. وإذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظما، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. قال: وسن تعجيل فطر مما يسن. الآن ذكر جملة من المسنونات في الصيام، فقال: تعجيل فطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال أحد التابعين لعائشة رضي الله عنها: اثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: أيهما الذي يعجل المغرب والإفطار؟ قال ابن مسعود: قالت: هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع. فتعجيل الفطر إذا غربت الشمس، إذا تيقن غروب الشمس، هو السنة. قال: وتأخير السحور. سحور بالضم، لأن المراد به أكلة السحر وليس الطعام، وليس ما يؤكل. فالسنة تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ورد في حديث زيد بن ثابت أنه رضي الله عنه تسحر مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ثم قمنا إلى الصلاة. فقيل له: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: 50 آية. 50 آية، يقول ابن حجر، لا طويلة ولا قصيرة، يعني 50 آية متوسطة، هذه دقائق، تأخذ دقائق يسيرة، فهذا هو الأفضل. ولأن السحور إنما شرع ليطعم قرب طلوع الفجر ليكون أقوى له على الصوم، فإذا تسحر مبكرا ما تحقق في ذلك فيه هذا الأمر. ثم إن السحور يصدق على من أكل في السحر، ويكون في من أكل في سدس الليل، فينبغي على الإنسان أن يؤخر السحور. قال: وقول ما ورد عند فطر من السنن. قول ما ورد عند الفطر، وأصح ما ورد عند الفطر قوله: بعدما يطعم ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ومما أيضا ورد الدعاء عند الصائم عند فإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. قال: وتتابع القضاء فورا مما يسن أن يشرع في قضاء الأيام التي وجبت عليه فورا متتابعة، فورا يبدأ بها مباشرة حينما يزول عذره، فلا يؤخرها مدة طويلة فإنه لا يدري ما يعرض له. ويجوز أن يؤخر، فإن عائشة رضي الله عنها لم تصم قضاء رمضان إلا في شعبان، لكن الأفضل الفورية والأفضل التتابع، ولذلك قال: تتابع القضاء. قالوا: لأن القضاء يحكي الأداء، والأداء كان متتابعا، فالقضاء ينبغي أن يكون متتابعا. وقد قال عمر: صمه كما أفطرت، صمه كما أفطرت. قال: وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر. قلنا قبل قليل أنه يجوز تأخير الفطر الصيام، وليس أداؤه على الفورية بواجب، لكن إلى متى؟ يقول: إلى أن يأتي رمضان الآخر، فحينها لا يجوز أن تؤخر حتى يأتي رمضان القادم. وعليه فلو كان عليك خمس مثلا، عليك شهر، إذا جاء شعبان يجب أن تصوم، قبل ذلك يستحب. طيب لو أخر يحرم، وأيضا عليه كفارة، ولذلك قال: وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر. طيب لو كان لعذر فيجوز. من العذر ما سأل عنه عبد الله قبل قليل، استمر معها المرض أو الحمل أو نحو ذلك، هذا عذر فيجوز. لكن لو كان بلا عذر قال: فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. يجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، لما ورد عن ابن عباس قال: يصوم هذا ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينا ويقضيه. طيب جاء رمضان الذي بعده، مسكينين ولا واحد؟ واحد. فإطعام المسكين على المذهب يكون إذا جاءه رمضان القادم وهو لم يصم، ولو تعددت ولو أخره لعدة سنوات فهو مسكين واحد عن كل يوم. قال: وإن مات المفرط. هذا المفرط الذي نقصد به من؟ الذي أخر الصيام مع قدرته عليه، حتى نخرج غير المفرط. غير المفرط مثلا مريض، مرض في رمضان، استمر معه في شوال، في ذو القعدة، ثم توفي في ذي الحجة، غير مفرط، فليس عليه شيء وليس على ورثته شيء، لأن الله عز وجل قال: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهو لم يقع عليه شيء، لم يتهيأ له أيام أخر، فلا يصام عنه ولا يطعم عنه. إنما المفرط شفي وقدر أن يصوم وما صام، ومات مثلا في شهر واحد اثنين، وكان قادر يصوم شهر 11 12 شهر 10، قادر أن يصوم لكنه ما صام، فيقول: وإن مات المفرط ولو قبل آخر، يعني ولو قبل أن يأتي رمضان القادم، أطعم عنه كذلك، أطعم عنه كذلك. نحن لما قلنا أنه يجوز له التأخير، طيب لو مات فيكون حينها يطعم عنه عن كل يوم مسكين، وهذا معنى قوله: وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك، يعني عن كل يوم مسكين من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. وهذا ورد عن ابن عمر، ورد مرفوعا، والصحيح أنه موقوف. طيب من أين يطعم؟ قال من رأس ماله. إذا كان عنده مال فيطعم من رأس ماله، لأنه نظيره نظير الديون، يجب أن يسدد عنه الديون، فهذه كفارة وجبت عليه. طيب هل يصام عنه؟ قال ولا يصام، لا يصام عنه قضاء رمضان، لأن المذهب يرون أن قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، هذا في النذر خاصة. وحتى في العمدة، في عمدة الأحكام لما أورد الحديث ذكر صاحب العمدة قال قال أبو داود هذا في النذر، وصاحب العمدة حنبلي، ولذلك ذكر هذه الجملة حتى يبين أن القضاء عند الحنابلة هو في النذر فقط، ما أوجبه المكلف على نفسه دون ما أوجب عليه بأصل الشرع. والجمهور على أن الصيام عن الغير يصح في النذر وفيما وجب عليه بأصل الشرع. وحينها القول الثاني أن من مات وعليه صيام فإنه لوليه أن يصوم عنه، لوليه أن يصوم عنه. ولما نقول لوليه لا يلزم من أن يكون من أوليائه، ولا يلزم أن يكون واحد، بل يجوز أن يتوازعه، إلا في صيام وجب فيه التتابع، صيام شهرين مثلا، هنا لابد أن يتولاه واحد. لكن لو مات وعنده 10 أولاد وعليه 10 أيام من رمضان، قالوا نصوم غدا، يصح. طيب واحد ليس من أولاده، صديق مثلا، يصح؟ نعم يصح، لأنه يعني المراد لوليه، ليس المراد به أولياؤه فقط ورثته. فكما أن الدين يصح أن يسدده عنه غير وليه فكذلك. وإنما قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قالوا لأنه على المجرى الغالب، جرى مجرى الغالب، فإن الغالب أن الذي يصوم عنه وليه. طيب قال وإن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه. هنا ذكر أن الصيام الذي يقضى هو صيام النذر. ذكر المصنف الصيام فقط؟ لا، قال إذا كان على الميت نذر من أي نذر، من أي عبادة، من حج، نذر حجا فمات، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج، أفأحج عنها؟ قال حج عنها. أو صوم، نذر أن يصوم، أو صلاة، نذر أن يصلي، ونحوها سن لوليه قضاؤه، يسن للولي أن يقضي عنه هذه العبادات التي أوجبها على نفسه بأصل بالنذر، فإنها شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالدين، وقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال أقضوا الله فالله أحق بالقضاء. قال سنة. طيب لماذا قال لا يجب؟ قالوا لأنه الوجوب هو متعلق بمن عليه النذر، والله عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهم يستحب لهم أن يسقطوا هذا الواجب عنه. قال ومع تركة يجب، لو كان هناك تركة للميت وورث وميراث فهنا يجب أن يقضى عنه ذلك من ميراثه، فيخرج عنه من ماله من يحج عنه أو من يصوم عنه ونحو ذلك. قال لا مباشرة ولي، يعني لا يجب أن يباشر الولي ذلك، لا يجب، وإنما يستحب، كما قلنا قبل قليل أنه الدين يصح قضاءه من الأجنبي، كذلك هذه العبادات المنذورة يصح أن يقضيها الأجنبي كذلك. نعم.